بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الإمام قدام رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا تبارك وتعالى ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: ويعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده، ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. إلى هنا ذكر أيضا نماذج من صفات الله التي جاءت بها السنة، فإن صفاته سبحانه وتعالى منها ما تضافرت عليه الأدلة وما دل عليه الكتاب والسنة، ومنها ما لم يدل عليه إلا السنة، مثل هذه الصفات أو بعضها، مثل الضحك إنما ثبت بالسنة. أما النزول هو كذلك النزول، لكن ثبت بالقرآن ما يقتضي ويتضمن النزول وهو المجيء. وأما العجب أيضا فإنه يستدل عليه بالقرآن: بل عجبت ويسخرون في إحدى القراءتين: وإن تعجب فعجب قولهم. فهذه ثلاث صفات يقول إن أهل السنة يؤمنون بهذا، يؤمنون بما دلت عليه هذه الأحاديث بصحة أسانيدها وتعديل رواتها، فهي ثابتة. ونحن نقول أيضا إنها ثابتة بالقرآن، منها ما هو ثابت بالقرآن. فأهل السنة يثبتون، يؤمنون بأن الله يضحك كيف شاء، وأنه يعجب، وأنه سبحانه وتعالى ينزل، وهذا مما تواترت به السنة نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. لكن لا بد من مراعاة الأصول الثلاثة: الإثبات، هذا يحصل بالإيمان بما أخبر الله به ورسوله، ونفي التشبيه أن هذه الصفات ليست مثل صفاتنا، ونفي العلم بالكيفية، فنحن لا نعلم كنها نزوله ولا ضحكه ولا عجبه، وليس لنا أن نتخيل في نفوسنا شيئا من ذلك. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله إن كل ما يتخيله الإنسان ويخطر بباله حول هذه الصفات فالله تعالى بخلاف ذلك. ونقول إن هذا الكلام مجمل، فما يخطر بالبال ويدور في الخيال من الحقائق والكيفيات نعم الله بخلاف ذلك، لأنه لا يمكن أن يخطر ببال الإنسان حقائق هذا الغيب، فهي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. أما ما يخطر ببالنا من أنه تعالى يضحك، والضحك معروف معقول، هو ضد البكاء، وأنه ينزل، والنزول إنما يكون من علو، يجري فيه كلام الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. نقول كذلك: النزول معلوم والكيف مجهول، والضحك معلوم والكيف مجهول، وكس على هذا سائر الصفات، والله أعلم.